من طيبة ومن داخل المدينة إلى قباء أكثر من 4 أيام لكي يصلح بين حيين من أحياء الأنصار. فالمقصود أن من الخصال التي يحبها الله ويثني عليها الخير الصلح بين الناس. والله ما خرجت من بيتك لتصلح بين 2 إلا كتب الله الخطوات، ولا جلست في مدينة لكي تؤلف بين قلبين إلا كتب الله كلماته. فنعم والله ما تشتريه من رحمة الله وأن تجمع بين القلوب. عار على المسلمين أن يسمعوا بضغينة وشحناء بين عبدين من عباد الله مؤمنين ولا يسعى واحد منهم في السر. ومن أدل الدلائل على تقصيرنا في هذه الرسالة الكريمة أنك تسمع بكثير من القضايا وكثير من النزاعات والخلافات، تسمع بكثير من النزاعات والخلافات التي تقع حتى بين الأقرباء على أنهار من الأرض وأشجار من الأرض، وشيء تافه من حقير من متاع الدنيا، أو على كلمة زلت بها الألسن أو زل بها الإنسان من حيث لا يشعر بشيء تقام عليه الشحناء والبغضاء، فتقع هذه الخصومات والنزاعات ولا ترى عينك رجلا يسعى بحسدين ما تسمع إلا من ينقل الأحاديث ويورث القلوب الشحناء والبغضاء، ولا تسمع إلا قال فلان ورده فلان وقال فلان ورد فلان، ولا ترى عينك أو قل أن ترى عينك من يجري مع 2 متخاصمين لكي يؤلف بينهم، وكل يدعي أن ذلك لا يخصك، ونسمع بأسماعنا أن فلانا قاضى فلان، ولا يجند نفسه الإنسان يوما من الأيام لكي يستريح منه الله بحسن. ولذلك حدث القطر ومنعت الرحمات وذهبت البركات من الأرض بسبب فوات هذا الخير من الناس. كان الناس فيهم خير كبير، كان الناس فيهم خير كبير، لا يسمع أحد بخصومة بين 2 إلا يبثه يأتي ويقول الكلام الطيب ويحاول أن يجمع بين ذلك القلبين المختلفين. فإن هؤلاء البررة الأوفياء الذين تطيب الحياة ما كانوا في الناس، أين هؤلاء الأخيار الذين يحييها رسالة الله بالجمع بين القلوب؟ إن الدنيا قطعت أواصر المحبة وفرقت بين الناس، فرقت بين الناس بالمناسب، وفرقت بين الناس بزخارفها، وفرقت بين الناس بالأحزاب والأنساب، والله جمع القلوب على كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فجاءت هذه الدنيا وكان الناس في عيلة فقط أصفى ما تكون قلوبهم وأصحى ما تكون أرواحهم، وبمجرد ما جاءت هذه الدنيا مزقت وقطعت حتى بين الأخي والأخيه والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك خير ما يسعى به الشباب الصالحون أن يحيوا هذه الرسالة. إن الإسلام دين شمولي، ليس الإسلام دين مقتصر على العبادة المسجد، وليس الإسلام دين مقتصر على أمور معينة نقف عندها ويشك الشاب المنتجب أن دينه يقف عند هذه الأمور فحسها فحسها، لا، بل الإسلام أعم وأشمل من هذا كله. يكون مع الناس وهم مؤتلفون، ويكون مع الناس وهم مفترقون، حتى يدخل مع الزوجة وهي تناجد زوجها وقد طلقها، يقول تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم. الإسلام دين عظيم ورسالة كريمة، ينبغي أن نحيا بإحياء هذه الرسالة. نحن ننتظر من الشباب الأخيار أن يحرصوا على جمع القلوب على طاعة الله عز وجل، ولن تجد أمة يكثر بينها النزاع على أمور الدنيا إلا فرق الله كلمتها وشتت شملها وأذهب خيبتها من القلوب. والحياة والله تتنفس ما دب النزاع والخلاف بين الناس، ويتكبر العيش ما أصبحت الشحناء والبغضاء تدب بين عباد الله المؤمنين. فهذه رسالة ينبغي أن يحييها الأخيار، أن الشاب الصالح في الحي الواحد ينبغي أن يتفقد وأن يبحث عن أحوال أهله حتى يجمع بين القلوب، فلا تراه عين إلا تمتعت برؤياه على فضل من شعور الإسلام يصدق، أو على رحمة من رحمات الله ينشدها ويجبها. الشاب الصالح في الغيب حيثما كان في أي أرض أصابها نفع الله عز وجل. فهذه رسالة ينبغي أن تحيا، وينبغي أن تزكى إلى الشباب الأخيار من يعمر المجالس بالصلح بين الناس. وأحق من يصلح بينه أهل الخير، فإن الإنسان مهما وقع بينه وبين أخيه من الشحناء والبغضاء

لأن هذه الأمور قبول الله لك وعدم قبوله هذا شيء ما تعلم إلا عند لقاء الله. فلعل العبد أن يقوم بين يدي الله فيقول سألت وسألت فيقول الله ما قبلت من ذلك شيئا. هل يستطيع أن يرد على الله شيئا؟ هل يستطيع أن يعقب على حكم الله عز وجل؟ وهذا هو الذي أقر مراجع الصالحين رحمة الله عليهم أجمعين، كانوا ما يفتخرون بالأعمال ويفتخرون أنفسهم ولا يدلون على الله بعمل. فإياك ثم إياك أن تجي على الله بالعمل، وإن بغيت دائما تفتخر نفسك بالذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. من صفة أهل الإيمان سلامتهم من هذا الخلق وهو الإدلاء بالعمل وحرصهم على حكم ذنب الله عز وجل مع رجاء القبول. والله تعالى أعلم. مسألة العذر بالجهل مسألة مشهورة عند العلماء رحمهم الله والكلام فيها طويل، فلا أشك أن ذكر هذه المسألة قد يشوش عن البعض، لكن هناك قواعد ثابتة نقولها يستفيد منها العامة والخاصة. أولا، ينبغي للإنسان إذا رأى إنسان جاهلا أخطأ في أمر أن يفضي إليه النصيحة وأن يبين له خطأ ما هو عليه وأن يبذل كل الأسباب لتأليف قلبه لقبول الحق. ولذلك إذا فعل هذه الأمور فقد أعذر إليه وقامت حجة الله على ذلك الجاهل. والأصل في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في المسجد فجاء أعرابي فرفع ثوبه ليبول فطفق فيه الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجلموه، وفي رواية دعوه. ولما انتهى من بوله ناداه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن هذه المساجد لا يصلح فيها قدر الناس، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبغي أن يكون من شرب المساجد وصيانتها. فأخذ العلماء من هذا دليلا على أنه ينبغي للإنسان أن يتلطف في تعليم الجاهل. فثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم أنه صلى بالناس فعطس رجل في الصلاة، فقال له رجل يرحمك الله، فأخذ الصحابة يرمقونه بأبصارهم، وكان هذا الصحابي يظن أن الكلام جائز في الصلاة، فأخذ ينظرونه بأبصارهم، قال فرمقني القوم بأبصارهم في صح لا تخلئنني إياه، فجعلوا يضربون على أصحابهم يسكتونه. قال فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي وأمي ما رأيت معلما كرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما سهرني ولا شتمني، وإنما قال أيكم قال كذا وكذا آنفا، فقلت أنا يا رسول الله، فقال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والاستغفار وذكر الله وقراءة القرآن. فهذا نموذج من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للجاهل وتلطفه في تعليمه. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أعني صحيح مسلم من حديث صفوان بن يعلى بن أمية أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي وهو مؤتمر بنت عبرانة، قال وعليه كفة عليها طيب أو أثر من الطيب، فقال يا رسول الله ما ترى في رجل أحرم بالعمرة وعليه ما ترى؟ لاحظ لبس الجدة ممنوع في الإحرام، ثم أضاف إلى لبس الجدة الطيب والمحرم لا يتطيب. فما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال فعل الله بك وفعل به أبدا، وإنما قال انزع عنك جدتك واغسل عنك أثر الطيب واصنع في عمرتك ما أنت صانع للحج. فتلطف في تعليم العامة وتنزيههم أمر مهم مطلوب. وكم من كلمة طيبة خرجت من قلب مشفق حليم رفيق رفيق بالناس أثرت في قلوب الناس. والعنف خاصة مع الجهلة عواقبه وخيمة، وهو أمر لا يخفى علينا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه. فأول ما ينبغي في الجهاد أن تقام عليه الحجة وأن تبين لهم السبيل والمحجة وأن تعذر إلى الله بأمرهم. أما مسألة أن نحكم على هؤلاء

وبما فيه من الخير. والقراءة سبيل للعلم، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بقراءة القرآن ويأمرهم بكثرة القراءة لما في ذلك من الخير. وكتب السلف رحمة الله عليهم حمد لا ينفد ومعين لا ينبذ، كتب السلف مشكاة مليئة من النبوة والخير، كتب السلف تراث عظيم خلفه الله لهذه الأمة. أناس كانوا يتغربون ويسافرون ويتعرضون للموت وللشدائد والمحن من أجل أن تصل الحكمة من الكتاب رحمة الله عليهم. الرجل منهم يتغرب عن أهله وعن صحبه وولده من أجل أن يحفظ لك حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. جزاهم الله عنا خير الجزاء، ونسأل الله العظيم بعزته وجلاله أن يسبغ شعابيب الرحمات علينا أجمعين بما أحسنوا لهذه الأمة، والله لا نستطيع أن نخافع فضلا إلا بالدعاء. خلفوا لنا هذا الخير الكثير، ينتظرون منا أن نقرأ هذا العلم، ولذلك والله رضية إذا انقطع ما بيننا وبين السلف. ولا تزال هذه الأمة متصلة آخرها بأولها وتشبه آخرها بأولها، فإن في الأولين سلة اختارها الله فهم السابقون، وهؤلاء السابقون سلة من الأولين وقليل من الآخرين، قليل من الآخرين. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هذا القليل، وهذا القليل هم من جمع صفة التشبه بالسلف. فإذا وجدت الإنسان حريص بعد الالتزام على قراءة كتب السلف والاستفادة منها وإفادة الناس منها فاعلم أنه من القليل. ولذلك قال أنس رضي الله عنه: لم يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وإذا أردت أن تعرف اهتداء الإنسان وسداده وصوابه تنظر إلى اتصاله بالسلف الصالح وحبه لهم ودعائه لهم وثناؤه عليهم، وهذا من أفضل ما ينبغي أن يتخلق به الإنسان. ورضي أن نحرم الاستفادة من هذه الكتب، ونسأل الله العظيم أن لا يحول بيننا وبينها بالذنوب، لأن الإنسان قد تكون عنده ذنوب يحرم فيها الاستفادة من أهل العلم. فنسأل الله العظيم أن لا يجعلنا من أولئك الذين صدوا عن هذا الخير بذنوبهم، ولكن نسأل أن يجعلنا من أحب الناس الانتفاع منها. وكان الوالد رحمه الله يخبرني أحد أصدقائه عبد الله يقول: ذات يوم دخلت عليه وهو في المكتبة في مكتبته وكان يضع فيها الكتب، يقول فبكى رحمه الله عليه، فقلت له: يا شيخ ما يبكيك؟ فقال: أخشى والله ألا يعرف أبنائي قدر هذه الكتب التي جمعتها، أخشى والله ألا يعرف أبنائي قدر هذه الكتب التي جمعتها. فكان يشفق ألا نقرأ من هذه الكتب. وأذكر أنه في آخر حياتي كنت إذا جئت أسأل من يجيبني، يقول: اذهب وابحث المكتبة وأتني، كل على أساس أن أكون متصل بكتب السلف. وكان يقول لي: أيما علم وجدت للسلف فيه قولا وللخلف فيه قولا فأول ما تبدأ بكتب السلف، هي كتب مباركة وكتب أهل الإخلاص ومعروف خيرها، لو لم يكن فيها إلا بقاءها الله أكبر. كتب تكتب اليوم تمتد بطبعاتها، وكتب السلف تمر عليها مئات السنين كأنها والله كتب اليوم. وأغرب من هذا أن كتب السلف عند دول الكفار يجدهم يحرسونها وينفقون الملايين على حفظها، يقولون هذا تراث، وهم لا يدرون أنهم يخدمون السلف. كتب الله بقاء حتى أن بعضها مكتوبة بخط المؤلف نفسه، الله أكبر من الإخلاص، فهم قوم مخلصون. ولذلك تجد السطر الواحد من كتب السلف عن كتاب من كتب الخلف، تحرصوا على قراءة كتب السلف. وكتب السلف إذا نظرت إليها كأنك في جنة، كأنك في بستان، ما تدري يعني ثمار يانع، تريد علم العقيدة تجد فيها من صفا، وتجد فيها من يقودك إلى سلامة المعتقد وخلوته من الشوائب، تجد في فقه الأحكام إمة عالمة عاملة فاهمة عن الله ورسوله. كذلك أيضا تنظر إلى كتب الأخبار والسير والعبر، سبحان الله حتى الأخبار بينوها لنا، في عام كذا وكذا وقع كذا وكذا، في عام كذا كذا وقع كذا وكذا، حتى أخبار رحمكم الله بعض الحيوانات بني هكذا دونوها للعبرة والابتعاث، وما تركوا شيء من الخير قل أن تجد إلا وكتبوا يدونه. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبدي تلك العيون وتلك الدخول وتلك الأيدي وتلك الأجساد والأرواح بخير ما جزى به سلفا عن خلف. جزاهم الله عنا بخير الجزاء.